الله رب العالمين يا من تسامعت القلوب لداه وتراقت الألباب صوت حماه وتسامت الأرواح فلقا رنت للنور في علياه يا من يسبح كل شيء طائعا ويقدس الأعلى الذي سواه فالأرض قالت جئت طوعا للذي خلق الخلائق في علياه والشامخات الصم أيضا سبحت منصاعة لله جل ثناه والدود في صم الصخور مقدس رزاقه أبدا ولا ينساه والنحل يهتف حامدا آلاءه جل الذي من فيضه أعطاه بين المروج الخضر يسلك سابحا في الكهف في الأشجار طاب سراه أتراه يهدي الكل شهدا صافيا متفاوت الألوان في مرآه فيه الشفا مما يرى من علة جل المليك تباركت نعماه والزرع مخضر يمجد خالقا من أنبت الزرع النظير سواه وبدا على الشجر اكتساء واشيا من أينع الأثمار إلا الله سقطت لآلئ من نداه بأمره هل غيره أحد يفيض نداه والنمل يمشي بأسراب منظمة إلى أرزاقه سعيا ينال مناه بالحق نادت نملة أقرانها هيا ادخلوا قد صاعهن نداه من ذا الذي علم الخفي وما بدا غير الإله تباركت أسماه فأصلي وأسلم على الفاتح لما أغلق وعلى الخاتم لما سبق وعلى الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم فرحت بمولد أحمد الأزمان وتعطرت بعبيره الأكوان والشرك أنذر بالنهاية عندما ولد الحبيب وأشرق الإيمان وضعت آمنة نقيا مشرقا باه المحيا وصاغه الرحمن تتلألأ الأنوار في وجناته وأتم حسن صفاته الرحمن هذا ربيع النور فاح شذاه بالخير من وطئ الثرى قدماه صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله أيها الإخوة الأحباب ونتابع الاستماع مع حضراتكم إلى القرآن الكريم تكريما للوالد الراحل الكريم ومشاركة لجميع أسرته الأعزاء الكرام الحق أسأل أن يجعلهم خير خلف لخير سلف هو ولي ذلك والقادر عليه هيا بنا كي نعود إلى الواحة الفياحة الذي لا ينتهي عبيرها ولا ينقطع شذاها لتصغى القلوب والأرواح تكريما للعائلة الكريمة الأستاذ محمد عطية والأستاذ عبد الله عطية والأستاذ محمد إمام والأستاذ عطية إمام وهو والد ثاني للحاج نجاح حسن والأسرة الكريمة. هيا بنا مع العلم المميز بجمال الصوت مع دقة الأداء والذي سيغادر مصرنا الحبيبة بعد أيام قليلة لدولة باكستان بعد أن تشنفت عليه آذان العاشقين لإقامة الحفلات القرآنية بدولة باكستان. أيها الإخوة الأحباب، نستمع إلى قارئ وواحد من العلماء يطوف بنا في طيات القرآن الكريم بما يبلغه عن ربه في كتاب الله عز وجل بأنه قارئ، وحول التبليغ عن سيدنا رسول الله بأنه عالم نجم لامع مجيد. نعتز بسماعه ونسعد باستماعه، والقارئ الذي رزقه الله جمال الصوت مع دقة الأداء ووهبه الله صوتا لا يمل الإنسان سماعه، العلم القرآني الشهير فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان

كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ولم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال من المؤمنين من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال من ولا سيدنا النبي ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا ورد وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله Yeah. وكان الله على كل شيء قديرا. وكان الله على كل شيء قديرا. يا من كنا أجرا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن يا نساء النبي يا نساء النبي يا على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما وأعتدنا لها رزقا كريما ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا أعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي يا نساء النبي لستن كأحد يريد الله ليذهب والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات صفة من صفات المؤمنين متحهم الله عن قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ عنده ذكرته في ملأ عندي خير منه وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. من سورة الأحزاب تلا علينا أعز الأحباب فضيلة العلم القرآني اللامع الشهير القارئ الشيخ محمد حسن الخياط، اللامع الشهير والمقيم بالسمعنا مركز فاقوس بمحافظة الشرقية. وكانت التلاوة ضمن فكرات ليلتنا العطرة المباركة تكريما للوالد الراحل الكريم ومشاركة لأسرته الكرام الأستاذ محمد عطية والأستاذ عبدالله عطية والأستاذ محمد إمام والأستاذ عطية إمام والحاج نجاح حسن، أتقدم باسمهم بخالص الشكر والتقدير لجميع من شاركنا العزاء من هذه المنطقة وجميع القرى المجاورة، شاكرا باسم حضراتكم لعميد مقاولي أشغال الهندسة الإذاعية والصوتية بالشرقية والتقنية إدارة المهندس محمد سلام برهبطوش مركز السنبلاوين بمحافظة التقنية، وشاكرا باسم حضراتكم لصاحب قصور الضياف الكبرى الأستاذ محمد حافظ البوردي بالبوردية مركز كفر فقر. أحبتنا الكرام، علمنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه أنه الموت نقاط على أكفه الجواهر يختار منها الجياد، وعلمنا أن الشاب قد يموت قبل الشيخ، وأن الصحيح قد يموت قبل المريض، وأن مسير الكون واحد هو الله. لذا ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت، نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، تموت كل البرايا سبحان من لا يموت. حول هذا المنطلق نقضي هذا الوقت المبارك بصحبة الأخ الحبيب فضيلة الشيخ محمود أحمد إبراهيم، يتفضل مشكورا.